يقول أصلا يا أخي لا تقعد، يقول له الأنبياء لا تمتحنونا وتقعدون تقولون أصلا الله سبحانه ما يبغى يهدينا حتى آبائنا، يعني ظنكم لو والله يبغى يهدينا وآبائنا كان بنصير مشركين. القضية الثانية قضية الطريقة الإبليسية اللي قالها إبليس، قال فبما أغويتني، ما قال من اللي حين غوى، من هو اللي غوى، هو الله غواه ولا هو اللي غواه؟ هاي يا جماعة ترى في ناس كثير كذا الآن يتبع طريق الإبليسية، يقول يا أخي الله يبغاني أسوي كذا، صح؟ حتى إبليس ما قال ربي بما غويت لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لا نسبها لمن؟ نسبها لله. وبعض المسلمين اليوم يقولها بس بطريقة غير مباشرة، يعني يقول الله اللي ما يبغى، يعني الله يبغى يظلني أصلا. والإجابات في القرآن أعظم من أن تحصى، بس أننا نبغى نفهمها الحين ويصير كل اللي رفعوا يديهم من شوي وسئلوا يصير يعرف يرد من خلال هذا الكتاب العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب جاء فيه تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، أي شيء تبغى. قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فنحن نتكلم يا جماعة عن تطبيقاتنا العملية اليوم اليومية للناس اللي نشوفهم، وإن كيف نحس من ناحية المصائب، كيف نتصرف ونتعامل معها من خلال هذا القرآن، من خلال الناس اللي يتكلمون معنا، وكيف نتعامل معهم من خلال هذا القرآن، كيف ننجو يا جماعة؟ والله لن تنجو إلا بعد الله عز وجل باتباع هذا الكتاب، والله لن تنجو إلا باتباع هذا الكتاب. وبالله عز وجل قال في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم رسم لك الخط، قال لك الآن فتحت لك الباب أنك أسرفت، الإسراف هو تجاوز الحد، يعني واحد عنده ذنوب تدخله النار كافية ومع ذلك زاد، هذا المخصوص الآية دي. يعني واحد عنده ذنوب تدخله في قعر جهنم توصله أسفل دركات النار والعياذ بالله، ومع ذلك يوزن ميزان السيئات عنده أكثر من حق قعر النار، أسرف، فالإسراف هو مجاوزة الحد. يعني واحد يبغى يعبي بنزين الفل عنده بستين، يعبيه كامل 60، قال عبي ب80، ما يحتاج اللي برا طالع. يعني واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها، زي اليوم يا جماعة في ناس الحين يطالع حرام والعياذ بالله ثم ما يكفيه يروح يرسل الغير، هذه ما فيها شهوة، طيب ليش تسويها؟ يعني أنت مشتهي وبتحاسب على هذه إذا لم تتب، بس الله يتوب علينا جميعا. طيب ليش ترسل للناس؟ واحد يبغى يسمع أغاني ويقوم يطول عليها عشان يسمع، طيب هذه مش شهوة دي. يعني أنت بتستفيد تسمع فلان ما تعرفه أصلا، ولا حتى أحد قال لك شكرا. في ناس جماعة يرسل المجموعة اللي عنده في البريد وهو ما يعرف، ناس ما تعرفه، يقولش تلقى يمسح، يعني يجيه بريد من فلان وفلان وفلان ما يعرفهم مين يمسحهم ويظل يرسل لهم. يعني شفت الإسراف إيش معناه؟ واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها يا جماعة، يعني يروح اللي عذب الله يزني ثم يروح يكلم خوياه ويعرف خويته على خويه. طيب راح زنا أنت ما اشتهيت نايم، بس والله إني يحاسبك الله عنها. راح ذاك عرف بنت خالته على ولد عمها على سوى البلاوي، أقسم بالله يجي يوم القيامة يلقى أقوام ما يعرفهم كلهم يقولون هذا يا رب والله بتحاسبنا، بس هذا معنى ما يعرف، ما أعرفهم ذولي، لا هذا أرسلت له إيميل وهو في كندا كان في الجروب حقه في مجموعة ما تعرفه، لكن بيجيك وبيجيب معه كل اللي أضلهم يقولون والله يا ربي ما جتنا الصورة لا من فلان، المقطع جاءنا من فلان وما في يوم تبلى السرائر والعياذ بالله. فهذا الذي أسرف رسم الله له طريق، قال الآن أنا أفتح لك الباب، مع أن عندك ذنوب تدخلك النار وزيادة، أفتح لك الباب أني أغفرها لك جميعا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا كل ذنوبنا. بعد هذا طيب الحين أنا أفتح لي الباب، شوف القرآن، شوف جمال القرآن كيف فتح لي الباب الآن، شوف كيف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآن بتبع القرآن نطبق